لجعل هذا الحديث أصل للسجادة يستخدم الناس الآن بشكل كبير. اي نعم لا بأس، لكن كونه لا يصلي إلا على السجادة هذا بدعة.